ميزه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن سبب عندما سئل عن سبب صيامه في يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه ذلك يوم ولدت فيه. أحبتي في الله، ما معنى الشهادة؟ ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ هل هي تلك الكلمات أو العبارات القصيرة التي تعلمناها منذ الصغر، التي أول ما بدأ الواحد منا ينطق ببعض الحروف بدأ أبوه أو بدأت أمه تعلمه بنطق الشهادة، أو هي التي تعلمناها عند أول صف في صفوف مدرستنا عندما كنا صغارا تعلمنا كيف نكتبها، وممكن بعدما كبرنا قليلا تعلمنا معناها اللغوي، أي إني أعترف وأقر أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي مرسل من عند الله جل جلاله. هذا الظاهر، هذه الصورة، لكن الحقيقة تختلف. أشهد أن محمد رسول الله، أي أشهد يا ربي أن صورته هي أجمل صورة في حياتي، أعشقها وأحبها ومستعد لأن أتشبه بها. أشهد أن محمد رسول الله، أي أشهد أن ترتيبه في بيته، أي أن سيرته مع زوجته وأولاده هي أفضل سيرة، ترتيب بيته أفضل بيت، طريقة حياته أجمل طريقة، طريقة أكله وشربه عندي أجمل من طريقة أكل اليهود والنصارى، طريقة حلمه وغضبه، طريقة كلامه ومنطقه هي أجمل نوع من أنواع الكلام، سكوته أجمل سكوت، كلامه أجمل كلام، مجلسه أجمل مجلس، نومه أجمل نوم، طريقة قيامه أجمل قيام، طريقة صلاته أفضل صلاة، طريقة حكيه وكلامه أفضل كلام، طريقة معاملته مع أعدائه هي أفضل طريقة معاملة، طريقة معاملته مع جيرانه هي أفضل معاملة. هذا يعني أشهد يا ربي أن محمداً صلى الله عليه وسلم من رأسه إلى قدمه، من مولده حتى وفاته، صورته، سيرته، سريرته أفضل صورة، أجمل صورة، أفضل سيرة وأجمل سيرة وأفضل وأجمل سريرة. هذه يعني الشهادة. وبعدما تعتقد بقلبك بهذا يترجم هذا الاعتقاد ويبين حقيقة هذا الشعور وهذه المشاعر، لأنها ليست كلمات تقال على المنابر، وليست أشعار تنشد في الموالد، وليست عبارات تكتب على صفحات التواصل الاجتماعي، وليست أنواع من الحلوى توزع في يوم المولد. حب النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بحياتك، يصدق بأفعالك، يصدق بسيرتك، يصدق بفكرك وهمك، يصدق في صباحك ومسائك. من يدعي حب النبي ولم يفد من حبه فسفاهة فسفاهة فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. أين الوفاء؟ أين الطاعة؟ صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم يرمقونه بأعينهم. يقول أبو سفيان رضي الله تعالى عنه عندما كان ينظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله لقد غدوت على الملوك، غدوت على كسرى وقيصر وعلى هرقل، وغدوت على الملوك، لم أرى أحدا أشد حبا لسيده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدهم. والله والله ما تنخم نخامة، ما تنخم نخامة إلا سقطت في يد أحدهم فيدلك بها وجهه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكبر ثم سكت ثم قرأ الفاتحة، وفي سكوته ماذا قرأ؟ دعاء الاستفتاح. فبعدما انتهى من الصلاة جاء مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ماذا قلت في سكوتك؟ سكوتك يا رسول الله لي هدي وسنة، لابد أن يكون سكوتي كسكوتك، ونطقي كنطقك، وكلامي ككلامك، وفكري كفكرك. قال: يا أبا هريرة، قلت هذا الدعاء وعلمه إياه. فما تركه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حتى الممات. يقول: هو بذاته حبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، يقول: أوصاني خليلي. شوف الكلمات، شوف العبارات، شوف التسميات، مش خليلي فقط كلمات، لا لا أبدا. الآن تفهم ما معنى الخلة، الآن تفهم كيف تخلل حب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلوبهم. يقال في المثل العام يا أخواني المخلل الكبيس، ليش بسموه مخلل؟ قال: لأن الملح والماء تخلل إليه في داخله من دون أن ينكسر، فصار اسمه مخلل، تخلل إلى داخله، فصموا الحبيب صلى الله عليه وسلم سموه بالخليل. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أوصاني أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض، وأوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى، وأوصاني أن أوتر قبل أن أنام. فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد سنوات من وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم: فوالله ما تركتهن ولا أدعهن حتى أموت. أوصاني خليلي، كلامه لا يدخل في الأذن بل مباشرة ينزل في القلب. أوصاني خليلي، تخلل كلامه في القلب، فما تكلم معهم كلمة إلا سارعوا وباشروا بتطبيقها. يروي ابن عمر رضي الله تعالى عنه، من ابن عمر أحبتي في الله؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، الذي يقول عنه مولاه نافع، يقول: والله لو نظرتم إلى عبد الله ابن عمر في شدة تشبهه بالحبيب صلى الله عليه وسلم لقلتم أنه مجنون. مجنون، مجنون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. حنى مرة بالصفرة، طلع له بعض الشعر الشايب، فجاء بحنة فيها صفار بين الأحمر والأصفر، فحنى بالصفرة، وكان هذا غريب بين الصحابة. فجاء إليه زيد بن أسلم من التابعين، قال: يا عبد الله بن عمر، ما هذه الصفرة؟ شو الحنة اللي حنت فيها لحيتك؟ ما هذه الصفرة؟ فلم يكن عند ابن عمر جواب إلا أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حنى بالصفرة، بس انتهى الأمر، رأيته حنى بالصفرة، أحرص إلى أن أفعل كما يفعل حتى في الحناء. كان رضي الله تعالى عنه يمسك لحيته ويقص ما بعد القبضة، مع أن أكثر مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على إرخاء اللحية كما هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ منها، ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرمق وينظر كيف كانت لحية الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف كان طولها وعرضها ولونها وشكلها. فعلم رضي الله تعالى عنه أن لحيته صلى الله عليه وسلم كانت لا تجاوز القبضة، فكان يأخذ قبضته ويمسك لحيته ويأخذ المقص ويقص ما بعد القبضة حتى تكون لحيته كلحية الحبيب صلى الله عليه وسلم. يروي لنا هو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما في البخاري ومسلم، يقول ابن عمر: يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم عنده شيء من مال أو غير ذلك من حقوق؟ قال عليه الصلاة والسلام: يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته عند رأسه. يقول ابن عمر، وعاش ابن عمر يا إخواني رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم عشرات السنين، لأنه أصلا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في زمن شبابه، عاش عشرات السنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هو ابن عمر: والله بعد هذا الحديث ما بت ليلة أو ليلتين إلا ووصيتي عند رأسي، وكان كل يوم يعدلها، لأن الإنسان كل يوم يدخل عليه مال، يتدين، يعطي، يأخذ، له حق، عنده حق عند أحد، كل يوم كان يخرج الوصية من تحت الوسادة ويكتب عليها ويعدل عليها، لي عند فلان ولفلان عندي كذا وكذا، ثم يضعها. قال: فقط حتى لا أخالف وصية حبيبي صلى الله عليه وسلم. أنا أروي الحديث، هو راوي الحديث، أروي الحديث وأقوله وأنقله للناس، ولا أطبق وصية حبيبي صلى الله عليه وسلم. البراء بن عازم يقول: كنت أرمق أرمق أرمق، يعني أنظر بشدة، أرمق صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأتأمل وقوفه وركوعه وقيامه بعد الركوع، وسجوده وقيامه بين السجدتين، وقراءته للتحيات وسلامه صلى الله عليه وسلم. يرمقون. هذا لم يكن فقط أحبتي في الله في ذلك الجيل، حتى لا يأتي متفلسف يريد أن يتهرب من الاتباع، هذا ليس بمحب. والله أحبتي في الله، المحب يسأل عن الحبيب، اسألوا المحبين، اسألوا العشاق، اسألوا من سقط في العشق، من وقع في الحب والغرام والهيام، اسألوه كيف حاله. هل العشق ينسى؟ هل الحب ينسى؟ هل الحب يضعف؟ هل الحب يذهب؟ هل الحب يجعلك تنام؟ الحب، العشق لا يجعلك تنام، الحب والعشق لا يجعلك تنسى من تعشق ومن تحب في صباحك وفي مسائك، لا تنساه عند طعامك وشرابك، لا تنساه عند غضبك وفرحك، لا تنساه عند غناك وفقرك، لا تنساه في أي حال من أحوالك، بل تتفكر به وتحاول أن تتصل به. هذا حال المحبين، هذا حال المحبين للبشر، فكيف بالمحبين لسيد البشر؟ كيف بالعشاق لدرة تاج الجنس البشري نبينا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من عرج به ربنا إليه بلغ مقاما لم يبلغه أحدا من البشر، كلمه ربه جل جلاله وكلم ربه جل جلاله، شرح الله تعالى صدره، زكى خلقه، زكى كلامه، خاطب إخوانه من الأنبياء بأسمائهم، فقال: يا موسى، وقال: يا عيسى، وقال: يا نوح، ولم يقل لحبيبه صلى الله عليه وسلم، ولم يناديه إلا بشرفه ولقبه ومهمته، ناداه بالرسول، ناداه بالنبي، ناداه بالحبيب. هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الحب له؟ الحب يوم في السنة؟ الحب خطبة جمعة؟ الحب كتاب اسمه يا حبيبي يا رسول الله أقرأه؟ أما الحب ليل ونهار؟ الحب صباح ومساء؟ الحب في اليقظة والمنام؟ أين أخبار من كان يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كم كنا نسمع هذا من قبل، يقول أحدهم: رأيت الحبيب ورأيت الحبيب ورأيت الحبيب. أين أولئك الذين الآن يرون الحبيب صلى الله عليه وسلم في رؤيتهم وفي منامهم؟ كيف يرونه؟ كيف يرونه وحياتنا أبعد حياة عن حياته؟ كيف نلقاه يوم القيامة؟ كيف ندعي حبه وعشقه صلى الله عليه وسلم؟ وحياتنا وصورتنا وسيرتنا وسريرتنا وفكرنا وهمنا ويومنا ومساؤنا إلا من رحم الله أبعد ما يكون عن حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهو الذي اشتاق لنا، وهو الذي تشوق لنا، وهو الذي تشوق لرؤيتنا، وهو الذي ما نام من أجلي وأجلك، وهو الذي بكى من أجلي وأجلك، وهو الذي أذي وضرب وشتم وطلقت بنتاه من أجلي وأجلك. أنا وأنت ماذا فعلنا من أجله؟ ماذا فعلنا من أجل سنته؟ ذبح رجل هنا أو هناك، أو امرأة هنا أو هناك، فغضبنا وغضبنا دين وواجب، ولكن تذبح السنة بين أظهرنا، في بيوتنا، في شوارعنا، في مدننا، في مساجدنا، تذبح السنة، يذبح هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزأ بالسنة. أهل الدين، أهل المساجد، أهل الإيمان، أهل من يصلون في جماعة يستهزئون بالسنن، يستهزئون باللحى، بأصغر سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نتشوق إليه وندعي حبه. لذلك أحبتي في الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم، والله مهما تكلمت وأتكلم، ومهما تكلم الخطباء وتكلموا ونادوا وكتبوا، والله لو كل الأقلام وكل البحار كانت حبرا لتلك الأقلام، وأردنا أن نكتب حقيقة الحب والله ما علمنا. فالحب شعور تشعر به في قلبك، شوق يحركك للقيام بالسنة. عندما تدخل بيتك أو تخرج منه، تمد يدك للطعام، تأكل أو تشرب، تكون مع أهلك، مع ولدك، في عملك، تتذكر الحبيب. هذا السؤال إن كان يراودك دائما، كيف كان يفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحال؟ إذا وقفت على المرآة، كيف كانت صورة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إذا لبست، إذا تكلمت، إذا فعلت أي فعل، إذا كان هذا السؤال دائما يأتي في بالك وخاطرك، كيف كانت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل؟ فاحمد الله وقل يا ربي لك الحمد أن ذكرتني بحبيبي. يا ربي أريدك أن توفقني للقيام بالسنة، يا ربي أن لا أخجل بالسنة، أن أرفع رأسي بالسنة، يا ربي أقوم بالسنة حتى أحشر يوم القيامة مع سيد السنة حبيبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم هذه المشاعر، هذه الأحاسيس التي كانت إذا تكلم بها أهل الزمان الأول بكوا. فهذا مالك كان إذا أراد أن ينزل إلى مسجده ليكلم أصحابه، وكان له مجلس خاص يكلم فيه، يتكلم فيه عن الأحاديث، كان يلبس أجمل ما عنده من ثياب، يلبس أجمل ما عنده من ثياب، ويضع أطيب ما عنده من عطر، ويغتسل ويصلي ركعتين وينزل. فإذا رؤي لهذا المنظر في يوم المجلس النبوي، الحديث النبوي، رؤي كإنسان آخر، أجمل ثوب، أجمل رائحة، أجمل منظر، هذا تعظيم السنة. تكلم مرة مع أصحابه فنظروا إليه فإذا لونه يتغير، احمر لونه، ثم بدأ وجهه يصفر، كاد أن يقع من شدة الألم وهو لا ينقطع عن كلامه. بعدما انتهوا قالوا يا مالك ما الذي حدث معك؟ قالوا بالله عليكم انظروا إلى ظهري، هل هنالك شيء؟ فرأوا عقرب لدغته 21 لدغة. قالوا يا مالك رحمك الله لا أخبرتنا. قال والله ما استطعت أن أقطع نور حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري كان كلما حدث بحديث الجذع والنخلة المعروف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، وأتوا له بمنبر جديد وكان يحن له، كان الحسن كلما تكلم بكى ودمعت عيناه، يقول جذع خشب حن للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا تحنون له؟ ألا تشتاقون له؟ ويبكي رحمه الله. هو شوق، هو شعور، هو إحساس لا يكون إلا رزق من عند الله تعالى، يرزق به قلب من يشاء. أسأله جل جلاله أن يرزقني وإياكم عشق الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويوفقني وإياكم لاتباع سنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا حسرة على الأمة، تختلف وتتقاتل وتتدابر، يقاطع الرجل أخاه ويعرض عنه ولا يكلمه من أجل مسألة فقهية خلافية، هل تقيم المولد أم لا تقيم المولد؟ هل القيام بالمولد سنة ولا بدعة؟ هل مولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز ولا غير جائز؟ الأيام القليلة الماضية أغلب رسائل الواتساب، ردود والفيسبوك والواتساب وكلمات الناس، وأكثر أسئلة يسأل بها العلماء والمشايخ، وما المراد من مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ منسي. الشيطان عجيب وخبيث، كيف أشغلهم؟ كيف أشغلهم عن المقصود وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغوص في بحور السيرة والسنة؟ مسألة شغل بها إبليس الأمة من مئات السنين. أنا لا أقول أن هنالك، أنه لا يوجد علماء أتقياء درسوا هذه المسألة دراسة فقهية أصولية أعطوها حدها وانتهى الأمر، انتهى الأمر. الآن المقصود المطلوب من الأمة، الأمة الآن تموت وهي لن تموت بإذن الله، ولكن حال الدين فيها يموت. ما الأمر الذي لابد أن أتفكر به وأجتهد له؟ هنالك أناس تموت جوعا، هنالك أناس مهجرة من بيوتها لا تجد طعاما ولا شرابا. كل أحوال الأمة بسبب بعدنا عن السنة والاختلاف فيما بيننا. ما زلت أريد أن أختلف، وهذا بده يوصل لمرحلة يكفر هذا وهذا يكفر ذاك وهذا يبدع ويفسق إلى غير ذلك. أنت اقتنعت برأي أحد العلماء وفهمته، الآن اجتهد كيف تجمع الأمة، الآن اجتهد كيف تحيي السنة في حياتك وفي بيتك وزوجتك وأولادك. لن تسأل يوم القيامة ما حكم المولد النبوي، لمنك يعني من صاحب العلم الذي تسأل عنه والأمة تسألك عنه. دع هذا لأهل العلم، عوام المسلمين يسألون يوم القيامة ماذا فعلت بالسنة مش بالمولد، كيف كانت السنة في حياتك. عندما تسأل في قبرك من هو النبي الذي بعث فيكم، من جملة من ثلاث كلمات يا إخواني من جاوب فيها هو محمد رسول الله؟ لا لا لا أبدا. من يستطيع أن يجيب في القبر هو صاحب السنة، أما البعيد عن السنة والله لو حفظها بصم وعندما يدخل في القبر لن يستطيع أن يجيب. لذلك أحبتي في الله، ما لابد أن نقوم به مباشرة وسريعا من الآن مباشرة. أولا أن أبحث وأطلع عن السنة، على السنة. السنة الآن أحبتي في الله منسية، يكاد الناس يسمعها في بعض الخطب، والأغلب لأنه لا يحضر إلا في خطبة الجمعة. نسأل الله تعالى أن يوفق كل أحبابي وإخواني أن يكونوا من أهل المساجد في كل الصلوات، لأنه هذا من السنة كذلك. والذي أمرك بحضور الجمعة هو الذي أمرك بحضور الجماعة، والذي سن لك حضور الجمعة هو الذي سن لك حضور الجماعة. فإذا صرت تأتي للمسجد كل صلاة وفي جماعة وتسمع كلام الإمام وتحضر مجالس الإمام وتفرغ وقتك بين المغرب والعشاء بين اليوم والآخر ولو يوم أو يومين في الأسبوع تبدأ تسمع عن السنة، إذا سمعت عنها مرارا وتكرارا ستأتي في حياتك. لو أقمت في بيتك مجلس سنة، فتحت فيه كتابا تقرأ فيه أحاديث السنة، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بصير على مسامع ابنك وبنتك وزوجتك أحاديث السنة. أما اليوم على مسامع الزوجات والأولاد والبنات أحاديث التلفاز والإنترنت وغير ذلك. فطبيعي أن تنسى السنة وأن نكون في بعد عن حياة السنة. لذلك أقمها في بيتك، أقمها في نفسك، أقمها في أي مجلس، أي أمر تحتار فيه لا تعرف ماذا تأخذ فيه قرارا، عد فيه إلى السنة وقل في مثل هذا الحال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبشرك إن كنت كذلك فأنت من الأحباب، أنت من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أنس، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وإن ذلك من سنتي. قال: ومن أحيا سنتي فقد أحبني. ومن، احفظها، اسمعها، رسخها في قلبك. ومن أحيا سنتي، ما السنة التي أحييتها في بيتك في أهلك وفي عملك في وظيفتك، ما السنة التي أحييتها؟ ومن أحيا يعني كانت ميتة. كم من سنة مهجورة ميتة في حياتنا، من يحيي السنة؟ من أقول أنا بإذن الله سأحيي سنة؟ والله لو كل واحد منا يقول أنا أحيي بإذن الله سنة لرأيتم السنن بين الناس. ولو كسرنا حاجز الخوف وحاجز الحياء وبدأنا نحيي السنة في نسائنا وأولادنا وأنفسنا لشجعنا الناس ورغبنا الناس وحرضناهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحيا سنتي فقد أحبني، هؤلاء هم أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن أحبني كان معي في الجنة. أسأل الله جل جلاله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة وأن يحشرنا يوم القيامة مع سيد أهل السنة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتدعا تاركا لسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم إلا رددته للسنة يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، حبب إلينا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وزينها في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والبدع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أحينا على سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته تحت لوائه يوم القيامة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ربنا خفف عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع عنهم ظلم الظالمين، اللهم ارفع عنا البلاء وتسلط الأعداء يا رب الأرض والسماء يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.